يقول السائل الكريم نفس السائل: لو أن لي مال عند آخرين برا، هل عليه زكاة؟ يا حبيبي بارك الله فيك، هذا المال إذا ضم إلى المال الذي عندك بلغ النصاب، نعم عليه الزكاة، نعم عليه الزكاة. يقول هو المال ما دام مضمونا، مضمون الرجوع، وعند أناس معلوم عنهم يؤدون هذا المال، الزكاة تلزمه، تخرج زكاته كل عام إن شاء الله تبارك وتعالى.